قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي حسان رحمه الله قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنان، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال نعم، صغارهم دعاميس الجنة، أي صغار أهلها، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده، كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، أي بطرفه، فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. رواه مسلم رحمه الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث وأمثاله عزاء لمن فقدوا أولادا لهم في صغرهم، فإن تصورهم لموضوع استقبال أولادهم إياهم عند الجنة وكونهم سببا من أسباب دخولهم في الجنة إذا صبروا على مصابهم بهم، يجعلهم يصبرون ويرضون بقضاء الله تعالى وقدره. وإنه لفرق عظيم بين مسلم يعد فراقه لأولاده في هذه الحياة الدنيا محدودا بأجل، ثم يكون اللقاء الخالد الذي لا فراق بعده، وبين رجل كافر يعد أنه إذا قبر ولدا له فإنه قد فقده إلى الأبد. ويظهر هذا الفرق في تجمل المؤمن بالصبر والرضا بقضاء الله تعالى وقدره، وظهور الكافر بمظهر المتسخط المتضجر الذي يكاد يتقطع حسرة وألما. فكم من النعم العظيمة التي يكتسبها المسلم من هذا الدين العظيم. ولقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى في بيان أثر الصبر على المصائب في محو الذنوب والوقاية من النار، من ذلك ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها، فقالت: يا نبي الله، أدعو الله له، فلقد دفنت ثلاثة. قال: دفنت ثلاثة؟ قالت: نعم. قال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار، أي لقد امتنعت من النار بمانع وثيق. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قال: قلنا: الذي لا يولد له. قال: ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الذي لم يقدم من ولده شيئا. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وفي هذا الحديث عزاء كبير للذين فقدوا بعض أولادهم، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي لم يمت له أحد من أولاده كأنه لم يولد له أولاد. فالذي يفقد بعض أولاده ويرضى بقضاء الله تعالى وقدره ويصبر على بلائه قد حاز أجرا عظيما لم يحصل لمن لم يمت أحد من أولاده.